الحديث 21. عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. السابق ماذا قال له؟ لا تغضب. هذا قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. ما أعطى وصية 10 صفحات، هذاك أعطى كلمة واحدة لا تغضب. هذا قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. هكذا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وصيته لمعاذ وأبي ذر ماذا قال؟ اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة حتى تمحى خالق الناس. وهكذا وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. راوي الحديث سفيان بن عبد الله ابن أبي ربيعة الثقفي أبو عمرو وقيل أبو عمرة، أسلم مع عفد الطائف سنة 900 للهجرة. روى 5 أحاديث فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 40 من الهجرة. الاستقامة ما هي؟ هي الإصابة يقول أهل العلم في جميع الأقوال والأفعال والمقاصد، وأصلها استقامة القلب، كما فسر ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فسر قوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: استقام القلب. فمتى استقام القلب على معرفة الله وخشيته وإجلاله ومحبته سبحانه وتعالى، جمع الإنسان الخير من كل جوانبه. إذن إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا، استقامت قلوبهم، استقامت قلوبهم. قوله: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة قالوا لا يطيقها إلا الأكابر، مو كل واحد يستطيع الاستقامة. لماذا؟ لأنها خروج عن المعهودات والعادات، والإنسان يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى حقيقة الصدق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. يعني ما تقدرون، لا يستطيع الإنسان يستقيم حق الاستقامة هكذا، لا يستطيع. وإذا قال ولن تحصوا. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه لا يؤاخذنا إذا لم نستقم 100%. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل، قيل له إن الناس لا يستطيعون الاستقامة، فقال: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. يعني إذا ما تقدر 100% قارب، قارب منها، سددوا وقاربوا. هذا متفق عليه. فالسداد إذن هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إياكم من المستقيمين، اللهم آمين. استقامة القلب، استقامة الجوارح. إذن نتعب على القلب، نتعب على القلب. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن الاستقامة أولها القلب، نظر في حال القلب، أن يستقيم القلب، فإذا استقام استقامت بقية الجوارح، صلى الله التوفيق والسداد. الحديث 22 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم تدخل الجنة. وهذا الحديث أخرجه البخاري مسلم في صحيحه، وأيضا هو في البخاري، لكن اختلاف الشيء في الرواية. هذا الرجل يقول: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان، زيادة مسلم، أحللت الحلال حرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم تدخل الجنة. وجاء في الحديث أيضا أن رجل قال: ماذا علي؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وتخرج زكاة مالك؟ قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وتصوم رمضان؟ قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد ولا أنقص. قال: إن صدق دخل الجنة، إن صدق دخل الجنة. راوي الحديث جابر بن عبد الله بن عمرو أبو عبد الله الأنصاري رضي الله عنه الخزرجي، من أهل بيعة الرضوان، وكان من علماء الصحابة. النبي استغفر له 25 مرة في ليلة واحدة، في ليلة واحدة النبي يقول: اللهم اغفر لجابر، اللهم اغفر لجابر، اللهم اغفر لجابر، 25 مرة. ودك أنت ها كل لا راحت خلاص، مو صحابي.